أتيت المجد شامخا لكن سعيد اليوم ماضيها وترقى لقدامها تضيء اللطف ثانيها أتيت المجد شامخا لكن سعيد اليوم ماضيها وترقى لقدامها تضيء اللطف ثانيها أتيت المجد شامخا لكن سعيد اليوم ماضيها وترقى لقدامها وترقى للعلا مدهن تضيء اللطف شاديها أتيت المجد شامخة تعيد اليوم ماضيها وترقى للعلا مدهن تضيء اللطف شاديها أوسعت لها روعتها مدهن وإخوتي فيها وصارت للعلا مثلا تلوح الشمس عاليها أوسعت لها روعتها مدهن وإخوتي فيها وصارت للعلا مثلا تلوح الشمس عاليها وترقى للعلا مدهن تضيء اللطف شاديها أتيت المجد شامخة تعيد اليوم ماضيها وترقى للعلا مدهن تضيء اللطف شاديها وقد تبارئ الأتى وترتقي فينا فهم أبطال أسرتنا بهم تبقى أمانينا وقد تبارئ الأتى وترتقي فينا فهم أبطال أسرتنا بهم تبقى أمانينا تعيد اليوم ماضيها وترقى للعلا تضيء اللطف شاديها